بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وحنكد حجرني في سورة النحل. مركا waxaan arkaynaa aayadahan Allah subhanahu wa ta'ala oo ku cabsi gelinayo dadka kufriga iyo shirkiga iyo takdiibka iyo macaasida la yimaado. Cabsi gelin oo Ilaahay cabsi gelinayo ayaan ku arki doonaa oo la leeyahay yaani Allah subhanahu wa ta'ala niyad ka aamin noqoteen marka aad kufriga iyo maaragtay macaasida iyo xumida aad laazimaysan inuu Ilaahay idin halaago, niyad ka aamin noqoteen. Arrimahaas ayaan arkaynaa. Kadib waxaan arkaynaa Allah subhanahu wa ta'ala azamadiisa iyo jalaalkiisa inuu yahay Allah kaliya oo koonkan maamulo cibaadada iska leh, ahad kale cibaadada la wadaagana inaysan jirin. أفأمن الذين مكروا السيئات أفأمن ميي آمن نغذين الذين كوي مكروا السيئات أي مكروا المكرات السيئات حمانيالك إي خيانة إي تقرت سميي كواس ميي كآمن نغذين أن يخسف الله الله إنه لقويه بهم أيجا الأرض ذلك إنه لجره لقويه ميك آمن هذين أو أمسه يأتيهم العذاب عذابك إنه ويماده من حيث مال لا يشعرون أين أجين يسندرن سنين إنه أجيماده ميك آمن نغذين أو أمسه يأخذهم الله إنه قبطه في تقلبهم قد قدون كوذؤه يعني مارتي شغل كوذئي سفر كوذئي قد قدون ميان تحذي ذا إنه كقبط ميك آمن نقذين فما هم معنا أهان بمعجزين أي بمعجزين الله ألك وأوقبا وأيي oo ka baxsado cajzi geliyo ma aha weeyaan. Aw amase ya'khudahum Allah inuu qabto miyay ka aamin ahaadeen calaa takhawufin nusqaan korkeed inuu ku qabto oo maalkoodii iyo naftoodii iyo maarata xoolahoodii la nusqaamiyo yacni inuu ku qabto miyay ka aamin noqdeen. فإن ربكم ربيجينا لرؤوف الله ترد بذنوي رحيم هذا النحريس شبذا. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني آيضها سدح ذا آيضون والتهديد يعبس الجلين وضدك أهل الكفر وأهل المعاصي لعبس الجلين أيويا مركا يعني مكروا السيئات سيئات ذا السيئات ذاتي لبع عرابات بمفسرين توي شيغان إن لي رهضوا صفة لمصدر محذوف مصدر ماشا كقوان أي صفة يهي إن لي رهضوا وتيهد عن مرنيه لي رهضوا. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات لي رهضوا مكرات ذات مصدر كأيها ماشا كقوان أي السيئات ذا صفة تهي يعني مكرجي حما هي خيانة ذي حميت سميني معناها سوى معناها أي مارتي مفسرين تقارئ كشيغان ويان إعراب لبعض ذي شيغانو السيئات ذا بلفت ذي مفعول به اللي قدقو أو مكرو ذات مفعول به اللي قدقو مركاس لكن مركي مفعول به اللي قدقو وحويان وحيقبتا السيئات ذا يعني ما هي مكروضة وحي قرتها وحل إذا هذا تضمينك وحل إذا وان إن بذن كسو هذا الني يعني وحي قرتها فعل كلام معنيه سي وذتا أو أه يعني مكروا أي فعلوا أو كلامي وذتا مركا معنيه وحو النقني يعني من باب تضمين إذا هذا إن بذن وصوش يقني أفأمن الذين كوي ميي آمن نقضين مكروا سميي أو فلي السيئات حمانيال كفلي مكروا وحيقبتا بمعنى فعلوا أو كلوي سميي السيئات حمانيال كسميي ميي آمن نقضين أن يخسف الله الله إنو لجروا بهم أيق الأرض ملك إنو لقويوا ميي كآمن نقضين فتحد قهر إلهي كعاسيي وحمان ليمد ورب أولوك اللقوة يباجره سيد قارون وكال إلهي وقرآن كما وشاقي في سورة القصص فخسفنا به وبداره الأرض وإلهي لي أصدق إيه دارتي سيبا أولوك اللجر نبو رب لي سبحانه وتعالى مركا خسف جوحة لإله ذا علماء ذلك تعريفي أنا كشاقا الخسف بلع الأرض المخسوف فيه وقعودها به إلى أسفل يعني دولك أولقه أيا اللي يرى هذا قفك دولك لأحدك دولك للقوي إنه دولك اللقه إلى أو مارتي خاص أو لطقه دولك هو استيسا أو لطقه ساسا اللي يرى هذا ويا مركا ضدك حمان تسميني حمداس أما كفر هنغض أما مارتي شرك للي مد هنغض أما معاصي هنغضي إلهي إنه دولك لقوي ميك آمن نغضيون له أودين ودلك لجرويا في سورة الملك إلهي وحوليها أيضا آيات لم يذبون أغشيها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور يعني مئة كآمن نقطتين اللي يعني على السماء سمدكر كذاها إن أو دلك إذن لجره تامية كآمن نقطتين ويا مركا حمد يعني حمد دائما إيسان تام يكأ من نقطين أو أمس يأتيهم العذاب عذابك إنه أيما دم يكأ من نقطين من حيث مال لا يشعرون أين الملينين يعني إن لوغ إمان يأيس الملينين ما ليس فلين أيس دريمين أين أغين إنه عذابك إمان يعني ما ركتي ميكأ من نقطين إنه عذابك غيما ده الكاسيويا وإلهي حالة غفلة وكقبته سنة أمانية فرابة مركة لحلاقي قوم اللوضة وكالمركة دولك للجري والله أوليه فجعلنا عاليها سافلها ما ينفلين دولك الذين لقوين دونا والذين لجري دونا ما ينفلين مركة سلاسة وكالغفلة إلا دوكقبته وعذابك مالا ندري لسنين وذيك ذي مادو نياتك آمن نقطين أو يأخذهم في تقلبهم فما هو بمعجزين أو أمس يأخذهم إنو الله قبطني كآمن نقضين ويان في تقلبهم قد قدون كودين وقبط الله سبحانه وتعالى قد قدون كاسوح إليهم تقلب كوحا لوجه ذا يعني السفر ردو ذا سفر كمركي آذيا بهابا وإيابا إنو إلهي كوقبط مركو سيس عضي مركو سوس عضي الله بضب وهو ذكر إلهي نوقبط مركو شقل كيسي حوشيسي دريسي وكجره انتو كو مشغول سيهي واقد والله الله بنيهي وصعنه وصي صعنه وصي صعنه انو الهي كو حلاقه ربي سبحانه وتعالى انت بوو او ذاويا مركا معيشة يعني نلشها دحلة الادوكة شقيساني ايو ربي سبحانه وتعالى كو حلاقه ولذلك ابن جريج يعني وحي علوم المفسرين تكوريان علوم المفسرين تكوريان انو بيجر اي في اقبالهم وادبارهم سيجيت كذا يسوجيت كذا اللبضبة إنه إلهي سبحانه وتعالى كهلاقه ميه كآمن نقضين ويان فما هم ما أين مهان كواس كفر معاصدة يشرك الدائمين بمعجزين أي بسابقين الله الله كوا كبح صدم أين مهان كوا إلهي أقبن وايو وعجز قليو ما أين مهان ويان يعني ما هم بفائتين أو كروي كوا كبح صدم إلهي ما رب وقبن وقته أوضانه من اسكمن عن كران ويا اسكمن ريدي كران مركو إلهي قبطة ويا أو يأخذهم على تخوف أو أمس ما وحي كآمن نقضين يأخذهم إنو الله قبطو على تخوف نسقان كركدينو كقبطو مركا تخوف كان مفسرين تلاوا معنى بو كفسران لاوا معنى أي كفسران معنى هكوباد معنى هدى آن مرني يعني والغو فسرايو على تنقص إلا يرهدو إنو نسقان كقبطو يعني على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلهم إنه إلهي سبحانه وتعالى مال كوذا أو نسقاميو إنه نفت وذا نسقاميو أو أي يعني لمشاذ ويكبضته إن الله مرهو دي إباريه أسو بحي أو نسقاميا يعني إنه إلهي تاكو قبطو ميك آمن نقلين معناها سوحا كفسر يا عبد الله بن عباس ومجاهد وغيرهم من المفسرين ومفسرين في سلف كميد أهويا معناها إن لي هذا على تنقص أو مارتي يعني تخوف كنسقان لكفسره سيد إمام القرطبي في تفسيره وكسر قورينيو وحوليه قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وحوليه بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر عمر بن الخطاب أو منبر كتاغن مال المنبر كجوبه أيا وحو يرى ذاك أخد بيني أيا وحو يرى يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل أو يأخذكم على تخوف دادو وحو ليهم حق أرانيسان آيادا رب أوليه قول كيس أو يأخذهم على تخوف معنى هذا ما حيب إيش هي كرتاب ويدي فسكت الناس ذاك مركاسي آموسين مركاسا أضيم إيش الجوغو فقال شيخ من بني هذيل من قبيلة هذيل كمدعة ودقها ماشى فديي أيا يري هي لغتنا يا أمير المؤمنين ولقد النبي تخوف كان ولقد أنا يري بني هذيل داناي لقد النبي ويان أنكو حضر نويان مكاس أفسر يري يعني التخوف التنقص بكفسر تنقص بكفسر أو نسقان أي كفسر مركو كفسري يعني وحوليه قرطبي مركو سعيد بن مسيب ومركو كسر نقلنا وحوليه فرجع يعني وحوجد فخرج الرجل منك ووبحي مركو عمر انت اشيغي ايوتك مركاس وحو لكل مي من مارتي عدو ذوه ريبني هذيل كاملة ايو ويدية وحويري يا فلان ما فعل دينك كبول دينك لقولها محاد كسر ميسي يعني مركاس وجيد محوف لي يعني محاد دينك كسر ميسي ايو ويدي مركاسا منك ريبن هذيل كاملة وحويري تخوفت هبوي يعني وتاز وجيدا تخوفت اي تنقصت ونسقاني دينتي حمى اسكديري وي قيبا دينتي كبحي لا يقولها ساس وير مركاسا منكي با ارضيو فرجع الرجل فاخبر عمر عمر اتق مركاسا اشيغي وحكويري يعني هذا الكيب اشيغي ننكاسا لكل مو اصلا سلاسو يقوف سري مركاسا عمر سؤاله ويدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكويري مركو سؤاشا ويدي أيو يري عمر أتعرف العرب ذلك في أشعارهم هذا الكا تخوف إن تنفس لغوشا يقو عربت قبيانو دي مكو يقانان مكو قبي يجرين عربتي وما يقينين مركاسو يري نعم ويقينين مركاسو يعني ما عرفت من قبيلة ذو كاملة أيو قبي يسوق هذا حويري قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يعني منك أبو كبير الهذلي اللي يري هذا أي وحويري يصف ناقته أسلو حشيس تلمام وحويري تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن قبل قاس عمر وشيري يعني وحويري تخوف الرحل منها تامكا قردا يعني وحويا وحونس قامير ييجي سارنا أما مارتي غركي سارنا يعني كرس كيدي بونسقاميه هشيدي كما تخوف عود النبعة السفن يعني سيدا قدين تباشا اللي يراه ده يعني كان سيدا اشي ده مركا اللي قرية اي ونسقامي سوكا له اي كرس كيدي ونسقامي سيبولي مركا معنى هاسو اشي ده عمر مركا هاسا عمر دقي الله الله يري يا ايها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية لازم ابو يري ديوان كينا شعر كجاهلية ومارتي فإن فيه تفسير كتابكم كتاب كينا تفسير كيسا كسوغن بويري وقرآن كيبو تفسير كيسا كسوغن يحي ومعاني كلامكم هذا الكينا معاني ليسي كاس أيو كسوغن يحي بولي مركا يعني وحويان لغتها سوى لغة بني هذيل قرآن كان وكسوه الدقي مركا معناها سعلا مره وكفسران أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص اللي يرادا وشيء مارت معنا واضح وعمر بن خطابنا هو كما خاتك عيوية مركا الود الأخري معناها اللباد وحوية أو يأخذهم على تخوف يعني تخوف كان وخوفك لفتي سيوية أو أمسه نيي كآمن نقضين يأخذهم إنو ألقبت أن يأخذهم على تخوف عفسي كركين إنو كقبتا نيي كآمن نقضين معناها سلوحا كفسر يضحاك بن مزاحم ومفسرين دي سلف تكمدة أي كفسر يويا مركا وحولية وحوجي ذا خوف كوحوي طائفة كمدة كوح كمدة أيها إنو إلهي قبتو حلاقو si marka kuwa soo haray ay u baqaan ay u cabsadaan taas loo jeedaa buulee yaani cadaab uu ku soo ridaya qofkan si saaxibkiisa uu baqo uu cabsado saas oo kala weeye walidalka ayu maartay macnahaas oo dhaxaq ugu fasiray baa waxa kamid xasan basri baa ku fasiro yaani wuxuu leeyahay yaani ala takhawuf an ya'khud alqaryata fatakhafu alqaryatu alukhra inu allah magaalo uu qabto oo halaago oo marka magaaladii kale ay cabsato ay baqdo ayaa la yaani maarta loo jeedaa buulay aw yaqudahum inuu qabto allah ala takhawuf nusqan kurkeed oo maalkoodi iyo naftoodi iyo xoolahoodi beerahoodi la nusqaaniyo oo ku qabtaay miyey ka aamin noqdeen fa inna rabbakum rabbidinu la ra'ufun allahi turid badan way oo khalqigiisa u turid badan oo يعني رحيم هدنا حريص بدنه عقوبة أنا كسود الدجنين ويان الله سبحانه وتعالى ورؤوف ورحيم يعني لا يعاجل العاصين بالعقوبة الله سبحانه وتعالى عقوبة كمسود الدجيو بل أيغو شركي سمينيو أيغو إلهي سبحانه وتعالى يعني ما رتي وحن لايقو أهين أنس بينيو بو هدنا إلهي رزقي سيا عافمات كأوسيا او عمره او ديريا او سيسيته ديريا ويا سده حديثي يعني بخاري مسلم بكسبنا حديث ابو موسى رضي الله عنه ابو موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام حويري لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يعني احد كغصب رتبة الله نبقى ومقلي وكغصب رتبة الله سبحانه وتعالى مجره قف كغصب رتبة dib oo maqlayo inuu ku sabraahi Allah cidkiisa sabr badan ma jirto buu markaas uu innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim Allah walad bay u sameeyaan oo walad buu leeyahay yiraahda asagoo rizqiga siinaayo caafimaad kan Ilaahay u siinayo subhanahu wa ta'ala marka Allah waa Allah ra'ufa oo rahiima oo turid badan oo raxmad badan weeyaan awalam yaru ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'ala al-yamin wa ash-shama'il sujadan lillah وهم داخلون أولم يروا ميين أركين إلى ما شيء انتكا ميين أجين شيء ميين أركين خلق الله الله أبوري ومن شيء وحقنأ وحقنأ ميين أجين وحق الله وحق ربي أبوري ميين أركين مركز شيء يعني الله أبوري يعني وحق الله جيدا وشيء جرم له وقائمه تاقا سمركا أو ذل يحص أوي يشويا تاسا الله جيدا أولم يروا ميين أركيني إلى ما خلق الله الله وحي أو أبوري ومن شيء وحمأ ميين أركيني كاسو يتفيأ يعني أو إيلان أيو ذلاله هركي سئحوس كيسو عن اليمين من التحق يضع كإيلان أيو والشمائل عن الشمائل يعني ما رتب بذحيان حق وذن أو كإيلان أيو سجدا حال كون ذلالهم يعني ما رتحركوا لأيهين سجدا كو سجودا لله الله سجد سبعيه وهم أيغبا داخلون هدنا كو الدليسانو إلهي أخضوا عي أيهين يعني مينا أركين نسلوا جيدين ويا يعني وحوي الله سبحانه وتعالى وحاو أبو ريو لليه إلى ما خلق الله من شيء شيء قاس يعني ما رتي علمه وحكو شيء قان أي من شيء وحلوج هذا من جسم قائم له ذل نيرادا خاص له لا شيء كستو جرم له تاجن قرحة مركة كل عضاي خاص بويالني خاص بويالنا يا ويان مركة تاميين أجيدين ساسه رب سبحانه وتعالى لي أولم يروا مين أركين إلى ما خلق الله اللوح أبو ريء من شيء واحتاجا أو خاص له كون إله سبحانه وتعالى وحدانيين يسكوش كسا إنه عبادة لي يكوش كسا خلق إله لو ذا جني عبادة ذيسا مين تأركين كاسو يتفيأ ذلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله قراءة الجمهور يتفيأ بأخريان لكن أبو عمر كلي بوحو أخرياه يعني تتفيأ ذلاله بأخرياه ما يشتع ذا يأذى أن يتعك بها تتفيأ ذلاله بأرمي يعني تفيأ أحد حلوجي ذا ولا حشذوه يعني وحل لهذا تفيأ الذلال وحل لهذا سيدا مثلا الأزهري أو كوفة سيرا يعلمتك بسو بوريان رجوعها بعد انتصاف النهاري هوسكا مركي قرحضو أي كالبرع تمال انت برتنه هذا جوكتو سأرورد أو سأرور أو سألابت أو ناشا سأسلو سأرورو أي لو جيدابو لي تفيو أسلا سويا مركا إنو كإيلان أيو ميينا أركيني يتفيأو أو لاحان أيو ذلاله هرريال كيسا شيء قاسي أركيسو أي لاحان أيان يبوز كيسي عن اليمين المدك تحقيه دو كسو لاحان iyo shamaa'il bidixyada xageed oo kasoo leexanay markii qorraxdu mashriqa kasoo baxda hooska wuxuu aadaa dhanka bidixda u jira laakiin wuu soo yaraada ilaa uu meesha ku soo ururo markii bartamaha qorraxdu tagto markii ay zawaalka la gaaro ay xaq u jeesatana dhinaca kale markii u jeesato hooska dhinacaas uu baxayo yaani xaq maarta mashriqa xaqiisa ayuu u dheeraadaa baa loo jeedaa marka labada dhinac umba loo jeedaa yimiin iyo shimaalka taas loo jeedaa ama yimiinu shakhsi yimiinu shay iyo shimaalu shayga markaas dhilliga leh midigtiisa iyo bidixdiisa inuu kasoo leexanayo niyadnan arkaynin oo idnan u jeedin waliba ayagoo sujudan lillahi allah u sujuudsan yihiin hoosaskii xaal kawni dhilali xarabiyalki ay yihiin sujudan lillahi kuwa ilaah u sujuudsan yihiin hooska laftiisa ayaa sujuudsan in badan soo marnay yaani waxyaalo fara badan oo maartay makhluuqaat ilaahay kamida inay maartay rabbi maartay atiicsiin oo rabbigooda ay u sujuudaan waa soo marnay waanan arki doonaa in badan quraanka waan ku arki doonaa weeyo wahum daakhiruna ayagoo akuwa dulaysano saakhiriina ad-dukhuru waxa la yiraahdaa waa as-saghaaru wad-dullu baa la yiraahdaa yaani liidna liidmida yaani maartay dulliga ayaa la yiraahdaa اي خضوع اي لوجه ذا ويان ولذلك مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ورنجري اذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل قل رحل مركي برتماه كله حتى شيء والبكل اله ابو سجودة حتى حرركي خوسكي اي اله ابو سجودة يبو لي ويان ولله الله اي اسجودة ولله اله ابو يسجد اسجودة ما في السماوات وما في الارض سمضها اي ارضها دحلوذ وحا كسوغن ومن دابة دابدة يعني وحا كل كدوشي سكوس عضائه الهي بي اسجودان سبحانه وتعالى الله اي اسجودان وحا الله وحي سماواتك اي ارضها دحلوذ كسوغن ومن دابة دابدة وحا مارتي يعني سعضاء نلله الله بي اسجودان ويا والملائكة ملائكتين الله بي اسجودان وتسجد الملائكة ويا ملائكتنا وي سجودا والله بي سجودا وهم والحال هم أيغبا ملائكتي لا يستكبرون إلى نسوينين وعباد الله إلى نسكوينين أي استكبار سلوين أن لا إيمانين أي رب سبحانه وتعالى سجودا يخافون ويبقي الملائكة ربهم رب قوذا بيكبقا من فوقهم يعني رب قوذا بيكبقا حال كونه الله يعني الله أحاشيه من فوقهم دشوا كركوا ذؤيهي الله كسر ريو الله كسر ريو أي كبقان ويا ويفعلون ويفلان ويسميان ما يؤمرون وحل فره وحل أمر ينا وائس ميان ويان مركا يعني آيات دي هوري خوسكا أو أشياء ذو لاذهي إن إلهي أسجودان بان الله شيئي حدنا وحل وح مخلوقا أما السماوات كدحذة ذها كجري أو ما ركتي سماء دحذة ذها كسبنادين أما دول كدحذة ذها كسبنادين وأرضها وحل وح دول كدشي ذها كسعضا يعني إلهي سبحانه وتعالى أسجود سيئي مركا سجود يعني ما ركتي وانكسوا هذا المي أو يعني ما ركتي وحن أقصوا هذا المي سورة دي وحن قصوا مرة سورة الرعد بانو ملينا نقصوا مرة مي سجود داس لفتي ذو حقيقتها بدك إلهي أسجود سن ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بانو مرة مي سورة الرعد بانو قصوا مرة مي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هل كاسك قصوا هذا المي سجود مرك الله معنى أمبي مارت علمته أكو خصيصان سجود إلى سجود اضطرار يعني سجود أو مارت قبك أكو خصبيني أكو خصبيني مخلوق كست كل جي أكو خصبيني وطاعته وإنقيادته وهجان سن كالوجيلا مؤمنك يا كافرك بارك يا فاجرك حيوانك يا جماداتك كل جود سجود سجود اضطرارنا لإرهدا وقوة خصبيهين وطاعة يؤهب قان سنانتا الله سبحانه وتعالى أمرك سيؤهب قان سيهين أمرك الله أيدتك أؤهب قان سيهين يعني تي إلهي باكو قفو لمسكين باتاي ضعف باكا موغضو حتى كافر هدوه قفو ياي إلهي بأؤهب قان سيهين سبحانه وتعالى مركة تاس وسجود اضطرارنا لإرهدا وسجود عامكو مخلوقاتكو إذلو إيا سجودك لسجود اختيار لإرهدا قفك أيها سميه وربي يسوع سجوده أيضا وحكو قريب تهي ذاتك أولياء الإلهي ذاتك أضوام المؤمنين ملائكة إلهي ذاتك مطيعين أي سجودا يعني ما أرد اختيارك وقفك أسمين أي لي ما دان ويا مارك سجود الله بدا أصم بي ما أردتي يعني علماء أقيبيا تنهر خوصصك إيه تصبيح إيه سجود إيه انقياد كل حلوجه إذا وطاعده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم إله إليه في سورة الإسراء مركة سجود المركة وحوية وحويان يعني قيب طهر ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وسجود اضطرار والملائكة وهم لا يستكبرون سجود اختيار أحيد بلوتي ولله الله يسجد أسجود من في السماوات ما في السماوات سمدها دحدود وحا كسغن ومخلوقات وما في الارض دولك دحديس وحا كسغن ومخلوقات يعني او من دابه وحا ارضها كسغن من دابه يعني وح تكبو دولك كركيس كسوداي ليلهدا يعني دابه وحا ليلهدا وكل ما دب على وجه الارض ما داب ليلهدا وحل وحي دولك كركيس كسودو ايا لو جيدا ويا marka sujudani wa sujudu at-ta'at wal inqiyad wa كل قد الله بأطعصيين والملائكة ملائكتين ويسجودا يربي بيسجودا وهم ملائكتين لا يستكبرون اسمويني والله سجودي اسكمويني مرك سجود دخوري وما في السماوات وما في الأرض ويسجل الملائكة ويكجرا لكن واحد قريد الله قصه صاري علماء وحيليهم يعني لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم شرفتوا إليهم فضلك إليهم عبادتوا فربتني ذا أي معركة سنة قولوا لهم سوصاري ويا لأن إلهي مرنا ملائكة إلهي كما عاصيان ويا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سنة إلهي ليه سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون ملائكة إلهي لو دوينا مديدان إلهي على هذه سمرنا كما وين أيام ويان يخافون ربهم ملائكة باولين لقهل يخافون ويبقان ملائكة ربهم رب جوذا بيكبقان يعني رب جوذا أي كعب صدا من فوقهم حال كونه رب جوذا أويه من فوقهم يعني سردوذا أويه كسر ريو الله سبحانه وتعالى يعني او كسريو ايي كبقان الله سبحانه وتعالى وحيت سميس ايضا من فوقهم ان لو سوى الهي او سبتي يعني الفوقيه والعلو انه الهي خلقه كسريو او علو اوليه سبحانه وتعالى ايي تلمامي ساويا سده مذهب اهل السنه والجماعه مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم الله انه فوق عرشه يهي خلقه انه سكو دحجرين سده جهل بن صفوان وبيجري هي مارت عقيده الجهميه الهي انه خلقه سكو دحجرو الله موجود في كل مكان او اورنجري وعقيده جهميه لهذا جهل بن صفوان انا ارنت بلاوي ويان مركه معها عقيده اهل السنه عقيده السلف الصالح وخلاف سنتهي او اه يعني انه الهي سبحانه وتعالى خلقه سو كل حجراه عقيدته ما اها عقيدته وها ويه الله انه فوق عرشه هي علمي سنه شيء والبكل او كوبي يعني اساس القران كاي حديث تبع الهي الله ورسولك سبع انه هو شيغين ويان ويفعلون ويسميان ملائكتاسي ما يؤمرون وحل فريو ايي سميان او الهي طاعتي سي اه مرنكم عاصيان ويان يعني مركزته إلهي شيء أو أمرا وإليه مادان يعني وحين إليه مادان طوعا واختيارا أقلان شيء أقليهين أي أولئي مانا ينوي مركز ربكم عاصيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تيوك ليتويا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال الله الله حويري أسوى خلقه سكري بي شركك لا تتخذوا ضضوا حيالنا إلهين لبا معبود أو اثنين لبا حسميسنين ويا لبا أو معبود لبا إله أو عبادة له كون كان كمجرته حسميسنين حيالنا إنما هو معبودك أو الله إذن إله المعبود وي إله سو واحد كنقيئة هل إله وي كون كان وحك الجراهي وهل إله وي آلهة متعددة أما إلهين لما إله كون كان كما جرته مرك إلهي سبحانه وتعالى كلي عبادك خصيصه فإيايا مرحب دان عنيك إلى الله كليا أو كون كان معبود كيهي فإيايا عنيك أو كليا فارهبون إقبقى عبسدي إنه عنيك كليا هنقوت كليا إقب عبسدا عدك ليتنا هكبق إننا ويا مرك الله سبحانه وتعالى آيدان ذاتك وحكري بيا شركيك إن إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كيسا للو ذاجيو عبادتي وضفك كالقول النغضي خلقي وكالقول النغضي إلا لو ذاجيو قفك لك أي رب نفتي يعني ضفك أكري بي وحو أمر يا عبادتك كله إنه لي كله إلا عابر ونعدك للو ذاجين أي رب سبحانه أمر أو أمر يا ويا سبع الله سبحانه وتعالى ذات ذي سوى واحد ويا أسماء ذي صفات ذي سوى واحد ويا أي وحا الربا عبادتنا من الناس يقول له وحده وأنا شركي وذلك لله سمينين وين الله وأنا أركض في سورة الإسراء ومقربا لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذموما مخذولا يعني ساسا لليه الله معبودك لو لجر حيالني ومركا مد أذيك آد نقطه لعبيي أو لهجيي آد نقطه حيال وين في سورة الذاريات الله حليه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يعني الله معبود كل لجره أويل ننبا لي ولا يعني وقال الله الله حويري لا تتخذوا حيالا منا إلهين لبا معبود اثنين أو لبا محايل لبا معبود كون كان كما تلسه لبا معبود أما لبا إله كون كان كما تلسه هل إله كليا كجر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني هذه كون كان الله موية معبودات كلا يجير لها عين كون كخلل باكد على فساد باكد على هاوية وفساد لهاوية الله ما كسلا سوليه إنما هو معبودك إله إله معبود وي واحد أو كليا معبود كاس واحد كليا واحد ويان في ذاته وصفاته وأسمائه أي يصيره كلمه واحد في عبادته ويا عبادة أصيغ كليا الذي يستحق العبادة وأصيغه ويا كلي أي عبادة إسكاله ويا مركة فإيايا أنيق أمي فارهبوني إقبق يعني إيايا ذا وجد ومفعول كي مفعول به أو فعل كي سكور مر مفعولك مركو فعلك كهر مرنا وحال إذا ذات تخصيص فائدية وحوفة إذا خاص نمو قول إنه خشق قبادة عبصرة أنيك كلي إقبقى يعني مجدة الرهبة إله بأسكال سبحانه وتعالى عدكال أولا قبقى إياي وعبصرة المارتي مع التعظيم أي نجلته أوله مجلته وين الله كليها إسكال وين وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله الله وحوليه يعني إنه عبادة كله إليه وحكو تصينا يدليل حكو تصينا يلقو شيء ومعبود كون كان إسكاله وحكا صحران أي عبيد يأدوامو أيهين مركزا قرتي عد لو ذاك تامر حبيس انجرين أصيك لي عبادة إسكاله وله الله وحوليه ما في السماوات والأرض سمضاه إي أرضاه دحده دوحة كسوغا ومخلوقات أصيك إسكاله أدوامو أيهين الله أي إسكاله أدوامو أيهين له ما في السماوات والأرض أصيك أبورتي أصيك ملكيه يعني وان أدوامو إلهي أولها وإياه وله الله حوليه الدين هجان سنكي بوليه طاعب بوليه واصبا يعني مد دائما أو ولقي يعني جريه طاعب ولقي الجري ساهي الله بأسكال سبحانه وتعالى أفغير الله الله إذا نهين ميات تتقون كعب سنة سانو مرضي الله اللي عباده إيه بقدم متيستئات كلا حتين معلان الله أحينه أدوم أبيغو كلاهتا أباد كعب سنة عبصي بسينة وما يوي هيد كلاهتا عباده إسكاله عبصي إسكاله مجل اتصاص ربي ليه سبحانه وتعالى مركا وله الدين واصبا يعني الدين وحلو جيدا والطاعة باليه هذا طاعة أي الدين كلو جيدا وحلو جيدا طاعة الله بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي يعني طاعة تاسا لو جيدا الله أمارك وح الله وحي أوفري أو بن فرتون كيدا لغو أطيعه لفرتومه وح الله وحي ريبي كهري ديني أو الله ييله أو الله قهره إلهي لغو أطيعه لو جيدا ويه واصبا تانا بمعنى دائما علبة كفسرا يعني وح اسكله طاعة إلهي بأسكله ويا عندك لأو دين كاس يطاع عليه قنسا كله مجلت ويا حيالي الله سبحانه وتعالى يعني ما رجتي قرآن كون وقشك في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يعني ساسوا رب لي سبحانه وتعالى ألا إذا نحين دين كيس يعني ميه أيدون أيام أيضاً إلهي كون كان لما أوهو قاسمي كون كون لما إلهي أوهو قاسي يعني دينك إلهي يطاع إلهي وحنا هم يدوني الله دينك لك أقبل ماي دينك لك أقبل ودين الإسلام إنه إلهي قبك سكون بيبوي سلا في سورة آل عمران الله حوليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مركا هقان سنكا الدين والطاعة والانقياد بألوجه ذاوي وله إلهي وحوليه ما في السماوات والأرض سمضاه الأرض ذاحن ذو حقسه أي إليه وخلقا وإيجادا أستقع إسكاله يعني عبيد ويأضومي إلهي أوليين وله الله وحوليه الدين هقان سنك أي إليه طاعة أي إليه واصبا حال كونه واصبا أسبب من دائما يعني إن أنت أدونك كل ما شاء إلهي بطاعة إسكاله ذلك يخضوع الله لو دلوبة الله لو خضوع إلهي بأسكاله وأنا مد دائما ويانا ولقيس جروية أفغير الله ألا إذا نحين مياد تتقون أتعف سنيسان إذا ربي إن أحين مياد تعف سنيسان ويانا يعني استفهامك حال إذا لو يعني للتقريع والتوبيخ إذا يعني بد أهل الأرض مخلوق إنك وكلائه وأن وحي ملكينيان درعي النفع آنان كوم الكنينين مياد كبقيسان محايا لو حال إلى ذا يعني لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده النفع كله والضر كله يعني ما حبونا ما نظنانا إن لقى عبصده وبقل أو ياشو إلا قف يعني النفع دمانتي واحترك دمانتي إيه ببك أو دمانتي أي قعنتي سكجر تمويه يا الضار والنافع وأحد كي والله سبحانه وتعالى مرك الله ما إسكال عبصدا إيه بقدي عبادة سأسكالوية وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناكم فتمتعوا فسوف تعلمون آيبها الله أكذو الرمي نعمة بني آدم كأوغلو أو يعني نعمة أو خيسته إن هرت حق الله يكتمي بني آدم كمركي لبات أي تابته وعبطايا وربي يسوع عبانيا مركي لبات هذا اللقاء قاده وشدد إله أو كقادنا شركي هي معاصي هي كفر النعمة اللي هو كفري أي لي ماذا مركي أرمها سوى ربي سبحانه وتعالى إن صفات هم أيهين ayo no sheegaya saan iskaga jirno oo iskaga ilaalinno weeyo waana waxa mushrikiintu sameen jireen weey wama bikum waxa idinka idin ku sugan oo taysataan oo min ni'matin ni'maa ni'maa ni'mada ilaahi waatan soo marnay in la tirin karin oo inta uduu ni'mata allahi la tuxsuha ni'mada adinka idin ku sugan oo taysataan fa min allahi alla haddi ay ka ahad allah haddi ay ka tin نعمة آتي ستان يعني ما ربطي نعمة الوجود نعمة الإيجاد أحيسين تلذي سيئي لذي نحي سيئي عقل إلهي إذن سيئي أود إلهي إذن سيئي يعني رزق ربك سيئي أولادي أزواج إلهي سيئي وحالله وحي عصماتك ربك سيئي لما ترنكر نعمة إلهي وحالله وحاتي ستان ونعمائه وتكسو قنتهين فمن الله ألا حديث أي كتمت إلهي ما إذن سيئي ويا ثم مركك بعدي إذا مسكم الضر نبه الضوء إذن تابتو ونباتئ إذن قبتو نباتئ راسي يعني إذن تابتي فقر هنغضو يعني مارت أبار هنغضو عذر هنغضو خوف يعبسي هنغضو وحيد أنت هنغضو يعني نوع كستأضر كاسي هنغضو ثم إذا مسكم الضر ضرتي أو نبكي أهمركو إذن تابتا فإليه أي إلى الله الله بعد تجأرون أدق إيسان إيسان ويا يعني أعبان إيسان ويا فإليه تجأرون إلهي بعد أدق إيسان إيسان ووحد ليني ربي ودبات هذا نقاط أياد أوران إيسان ثم انتهى دبلد مركات قي إيسان كدبلد وقات ربي أدو واقتان إنو نبكى إنك قاضي إذا كشف الضر الله هدو نبكي إذن كقاضو إذا كشف الضر نبكي هدي أو فيدا عنكم إذن كحقين أو إذن كفيدا إذا فريق قيب واضع أيقو أو منكم كحراس أو منكم إذن كإذن كمري يشركون ولا جنيو بربهم ربك وذل الله ولا جنيو واضع أيقو مركي بأيك مركي لقاق هذا يعني ولا جنيو ربك وذي حد أنعمي أكيشدين شرك أيقو أسميني محيث لا أويلية ليكفروا لكي يكفروا إني كفريان أو كقالوبان بما آتيناهم وشي آنسي ماي أو نعمة ديئة إني كفريان درتب أي سيدة أويلية ما حد يعرفك سيدة أيها فتمتعوا راحيستا وأدونكي ناي إنت أجوكتان كن راحيستا كفرين كن راحيستا شركين كن راحيستا فسوف كل دنبه مر دنبه أيا تعلمون أغان دونتان عاقبة أمركم أرنكين وحاقوا كدن بأيو مردن بأيان أركي دونتان بورب الله سبحانه وتعالى مركا تهديد أيا لو دبا مريي يعني فتمتعوا فسوف تعلمون وتهديد ويي مركا ما أهم يعني أمر لليه إسكرا حيث لليه ما ونوع تهديد ككمي دهوية الله سبحانه وتعالى بني آدم كحنو شيقي مركي يعني دباتأي كدع ذاهي إنه ربك يسوء قيشني أولي يا إلهي ودباتنا نقاك في سورة الإسراء ونكو أركي دوننا مشركين تمركي بدا كسف ريان بدا مركي كسف ران يعني أو بدي هركي أو كوكع أمواج هركي هركي دبيليه مالو البيوغي مادان إلهي ياشي مركي برق الجوغين دولك أي جوغين عابد جرين وكتك فريك خاذا ما عابدان مركي سوكرة وحينين آلي هذين ماشان وكو حبك متران مكاسي الله كليه بريان ايو قيشدان مركي الهي او دبك كقاضو او برق او قيو بدي اي كبحان دربدي بشركي قوذيب وكسور نخدان كفر نماذا وذيبه وطان ويا يعني ما حصوصتان الله لباتدان كقاضي انو مارتي عبادة كليه ليه او مركا بريادو ليه ما درين سنه في سورة الإسراء الله نوغو شيغي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الله ساسوليه سبحانه وتعالى يعني مركو لباتذا بدأ دحلي من كوكب ستا ضل من تدعون إلا إياه وحد بري جلتين وقم يعني مارت وقميان وادوينيسان أركميسان وكتقيسان ويان إلا إلهي مويه الله بإذن سوحري فلما نجاكم إلى البر مركي البر أو إذن كانوا أعرضتم إلهي والكجي ستين شركي قينا ذن نقطين صورت مركاس وربي يري وكان الإنسان كفورا بني آدم كميت قال نمبضا وي ونعمذي إلهي كم كفر نمبضا وي مركي الله حوليه وما بكم من نعمة فمن الله تاس وحوهي نعمذ إلهي وح الله وح أذير آتي ستوى النعمة حق الله ينكاقت من عدك لو كسي سلم أركوية وما بكم وحا إذنك كسو قنتهين ومن نعمة واحتر وناج نعمته من فمن الله ألا حق يسعيك آتي ثم إذا مسكم الضر لباكذو مركي إذن تابتو مركي الضرك أو إذن تابتاه يعني ما ركتي فإليه إلى الله الله با تجأرون أدقي شنيسان ويا يعني وحا لنا جأر فلان يجأر إذا رفع صوته في تضرع يعني مركو طواق كرق قادة صدو اجدلين يخصو عسن مركو طواقه أيال إلا جأر فلان بالي هذا فبل يعني مارتي يعني تضرع سميي أو تضرعي ومارتي وعبطي يقباته شكتوي معنية ذو حلو جدا ترفعون أصواتكم بالدعاء بالدعاء والاستغاثة شدد مركو اعتماد أكتين قرقار ويديسي إيا برياد إلهي بريا سامة طواق كرق قادة في سورة المؤمنون الله مركو كور رماي دتكاس او عذابه مارت مترفين تمركي العذابه مركو كشيكين وحوليه حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون الغورني يعني مركي مترفين الهي كو لو نعميه او قبطا وعذابه كو قبطا اذا هم يجأرون وايغو عبنا يضربني بقيلني وعباد يا وي مركاس لا تجأروا اليوم ما أنت حقيلنين عبننا يعني على عالك اسكدهي إنكم منا لا تنصرون الذين قرقاري ما يحق إيقا الذين قرقاري ما يحق ثم إذا كشف الضر نبكي حدو ربي فيده عنكم حقي إنه إذن كفيده أو فقري أو إذن كبو بدلو غني نمو أبارتي أو برواقة إذن كبو بدلو عذركي أو عخماد إذن كبو بدلو يعني ما أرتع بصدي أو أمني إذن كبو بدلا حدو رب دبكي إذن هيسين تئذن كقاذو عكسي إذا أو إذن سيئو وناجه إذا فريق قيب وابا أيضو يعني إذا فريق قيب أو منكم إذن كإذن كمده وابا أيضو يشركون وذاجيني بربهم ربه وذلو وذاجيني إذا هذا سوى تقانانين بدنا سوى مرمي وإذا الفجائية اللي إذا هذا دربني محفق صوتري إنا مركي وشركي وغريك رأيمان إيسان محسوسا إيسان الله دبكا كو يستكاق هذا يعني حقه يقول يا سيدك لي معبود هو ما قررني يسيد دربني بشرك بعض الله إيمان إسان بربي لي ليكفروا يعني محيس إذا شرك إلهي قصة ما ينهي ليكفروا إني قالوبان أي كفريا لام تاني مركو حنك بقينا لام تعليل أما لام كيم إيش اللي يرهد أوكلا يرهد نحادة يلوجي إذا ليكفروا إني قالوبان بما آتيناهم وحي آنسي نيئن يكون كفريان درتين أي سيدة أوليين مرهد أي سيدة تهيئة النعمة الإلهي أوسي يكون كفريان الله أوليه فتمتعوا راحيستا محادكم راحيسان إيسان بما أنتم فيه في دنياكم قليلا وحادكم سقنتهين آتيستان نعمة ذني اسكدر راحيست انت أدونك جوفتان ويا فسوف كل ذنبه با تعلمون أغان دونتان عاقبة كفركم قال نمذينان يعني ما رتي عربتي روحي كبدا بيسه وعذابك إلهي أهوية مركز صيغة الأمر يعني فتمتعوا للي وللتهديد والوعيد بالوجه أمر كان فتمتعوا للي هاي وتهديدوا وما رتي يعني وقودوا سيد الله سبحانه وتعالى أولي قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما الله أولي هاي قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار يعني تاسوك له راحيستا أدوك كن عميستا محايا لماشا دوخوا يا نيسان ومرجعي مائه أدو الله أبا نيسان ونارتي ويا مركوا نوع تهديدك كميد أهويا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون وحي يليان لما شيء وحي يليان لا يعلمون أين أغين شيء أيسا قرنين نصيبا نصيب أويلية قيب أويلية شيء أين قرنين يعني إنه عبادة أستاهل أين علم أولحين أي نصيبا قيب أويلان وعبادة ذي بقيب أويلان أما مخلوق إلهي بقيب أويلان نصيبا قيب أويلان مما كي حقي بقيب أويلان رزقناهم أنكو إرزاقني وحي أن رزق هان أصيني أي يعني وحي سنقرنين إن عبادة أستاهلان أي قيب كسيان تالله الله بانكو بارتي لتسألنا ولا إذن سؤالي أو لإذن سؤالي أو لإذن سؤالي عما شيء حقي بان إذن سؤالي كنتم هذا حيدين تفترون قوة مارت بين أبورت هذا حيدين والذي ويدين افترهيني يكذب كيني أي واحد لذنك ويديني مرك ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا لما لا يعلمون ضمير كاس أو لما لا يعلمون كجراهي لبن معنى علماء ويكشيغان ماشي لو عيني لبن معنى ويكشيغان إلا يراهد معنى هذا آن مرني قال هذا لو عيني لما لا يعلمون قال هذا وحينا أغين كفارتي ويا أو يعني لو جيدو وحيسن أغين أيسن قرنين وأسنام توديوي إن عبادة أستهشو ما يقرنيا إن يعني ما ركتين محال إذا قفك عابده أي أنفعيس واحتريس قفك أنا عابدين أو أيضا كتغنى إن يضر أغيسان قفك عاصي أي نبي كرتاي علم أما أي لهوية مركا يعني وحلو جيدا يعني معنى كونهم لا يعلمون وحلو جيدا أيها أيها آلهة وحكي اعتقادتين إن يضر إيا مفعل إلهي إن قيامها شفيع دونتو أركنا سيدا ما محايا لحقيقة ذو مركة في رسل وجماد يبقى حان بعابد جريم قيد يعابد جريم قيد يبقى حنا لا يضر ولا ينفع وحقو ترى يمارة نفع أو صمية مجروية مركة وادت جاهلين ويا مقرنيا سيدا مركة يعني علم الأنت أيها الله الشيقي معناها يعني ما رتي علماء ويكوف السران ووحل إلى هذا ويجعلون وحييلان مشركين تي لما شيء وحي أييلان لا يعلمون أين قرنين يعني إنه عبادة ليه أو شفاعي أو مارت وحتري وعن نبي بكرو أين قرنين أي وحي أييلان نصيبا قيب أييلان مما كي حقي بي قيب أييلان رزقناهم أنكو إرزقني وحوله إيا باريه إلهي أوسيية أي وحكا سيان ويان آيات أسمركي يعني معناها أسلي إله ذو وحي لا معناتها آيات دكو جلت في سورة الحج أوكله أي لا معنى النقون يساويا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وما ليس لهم به علم أغان شاء ما إله وحانا أيسا أغان شاء رحيم علم أين نقول حين إن عبادة أستاهلا معناها سألو جيدا ويا معناها اللباد وحوي ضمير كإن لوع الأسنام تلفتي له قل إيراده ويجعلون وحيي ليان مشركين تي لما شيء وحيي ليان لا يعلمون عن وحب قرنين وحان وحب أغين علم لحين وإله ياشو ديوي مدحان تي يوحي عابدين هي أمواب دي إمية علم له ملك مركا دد أنا علم مدنا لحين أو وحي كلا قرن يان أنا نجر وحي قرن يان أجهن أنا نجر أي نصيبا قيب أجيلان مما رزقناهم وحي أنكو رزقنا بقيب أجيلان مركا وحوي صلت وحوي وجماد ونقحانا يوحل من ذهوي سلاس درتي يعني وأموال وحد سنوي وآيدي وحي لمتها مركا عن سلس وردنا أنكو سوامر سورة النحلي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون وحن وحن قرنين وميتوا وحن سنوي وحن سنوي كواسوي يعني دكاس بيمارت وحن أيالان مكحانتا يقيدهاز وآلهذا يكبكتين علم لحين أي نصيب يقيب أيالان نصيبك مرك أيال أيام يقيبتان أي مشركين تؤسميان أسنام تودا محل وجهدا وحو ربك إرزاق بي قيب كسيان بالي الله رزقه أوسيين أي وحكا سيا أي كوما قعابان أسنام تودا إني إليه وحي علماء يعني مارك لغوت الماما والله الله سبحانه وتعالى قرآنك أنه وشيدي وحو ربك إرزاق بي نصيبك أي كسيان وحوله ذي إيب أمارك أن عامتيا إيه باريه أي رهايان بين نصيب كسينا ياوين سيدا أنفسه مرنا في سورة الأنعام الله إليه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون إله إليه سبحانه وتعالى يعني أيضا سمعني ذو حوي الله سبحانه وتعالى وحقه أبوري بني آدم oo maareeyay beerihi iyo xoolahi kamida ayay asnaamtoodi qayb uga yeelan oo isiyaan oo ilayhiin intaan waxa iska la asnaamti mesela beerta haday miro leedahay oo miraheedu ay soo daataan waxay leeyeen beerta qaybtan juskan asnaamta iska leh juskan ilaah baa iska leeyahay allah iska leeyahay beerti bay kala qaybinayaan markaas uu rabbi leeyahay qaybta asnaamta qayb kamida miraheedi مريه بيرتاس أولها هذا أنت وحصار دعان أي بنعي إلهي أي كم جعابان بيرت بنعي إلهي جزك أي سين أي حق يرقى مريه أي آذان ويسوع ليان وحير آذان يعني كم وحاسكله شر كذا ناسكله إلهي ملا أصنام تنا ناسكله إلى ذو يسوع ليان هذا بنع إلهي سبحانه وتعالى كم جعابان مريه قيم كمله أنت صار دعه أي بنع عن كلا أصنام تود أي تك آذان معلنا يا روحي ليه الله هو غني وي لكن أصنامته هو فقير إليه مركا لقى معلنا ساسو قلبي إليه يعني قاب كاسي السمية مركا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وطاسا اللوجه العقارية شركة ذو ذيوه مركا الله وحي رساء ما يحكمون وحا أي حكمان أي حماذي ومارك الشيء حنويا تالله إلهي بان كبارتي الله سلاس كبارني الله بان كبارتي لتسألن مشركين تيي والذين ويدين وحال الذي سؤالي عما كي حجب الذين كويدين كنتم آد أحيدين تفترون كوا بين أبورتا آد أحيدين وحال ربي سبحانه وتعالى كوا بين أبورتين يعني مارت الافتراء وحال وجهه والاختلاف والكذب بالإرادة بين أبوركيني أيال الذين ويدين إنه يعني الرزق قاس إلى هاي إذن سيي إني أصنامت يوحى لمدك وحكوليهن يعني ما رأت تاسل إذن ويدين ياوي مارك عد ألا عدي إلهي سبحانه وتعالى يعني وحى أوليه خلقه اللو ذا جيسو يعني وحى ربي أبور تقوني أغياشو أسميسا ويسو قلي مشركين تعدى مرهاس أي هكا كوري جيانا لغو قرصدي هدي أيها لغو قرصدي هذا ترى هذا الناس كان أولي لا إسكاله لما تابنكره شيخ هذا البا إسكاله لما تابنكره ترى هذا شيخ هذا أغياشو سماع يعني مرة مرة جيت كسر دعائي وحق أذيب على الوقف صدي مركو حال ربا حوالها إلهي أو كسيي الله ذا كسيي يعني مارت أموات ملها جيدا ملها بجحان مله عد اسكال مجرته رزق إلهي سبحانه وتعالى إيال لأن رب حولي وما بكم من نعمة فمن الله إلهي حقي سيكتم دويا مركا قفكي سلا سمائيو وعدك الأول يجيا ولو يدين افتراحة أو شيخة كشي جوال سؤال يوي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون وحي اعتقاديان لله الله وحي اعتقاديان البنات هبلو اي اعتقاديان يهوين انو قبليه اي اعتقاديان سبحانه الهي با كنزحنا تنزيها الله سبحانه وتعالى ونسقان ملك دعو الهي با كهفنا ذيويا ولهم وحي ليهين ما يشتهون او نفتوده وحي اسوغان مركه الهي قبضها اي اسوغان اي سيان ولهم وحي ليهم ما يشتهون وحي جعلادان اي لانفسهم اي جعلادان نفتوده وحي جعلادان ويليهن ايغا شيكتو او اولادي اهويا واذا بشر هديل بشاريو او لو ورمو احدهم مد ايغا كميد مشركين تاسي لوغو بشاريو بالأنثى يعني gabar hadii loogu bishaareeyo dhadig hadii loogu bishaareeyo oo la yiraahdo gabar baa ku dhalatay la yiraahdaa dhalla wajbuhu mushrikiintaas yaan midka kamid ah loo bishaareeyay dhalla wajbuhu wajigiisa ayaa wuxuu noqdaa muswadda mid maarka madow oo doorsoomabu noqdaa wa huwa asaguna yaani kadiimun ay makdhuumun mid caro iyo maaragtay xanaad laga buuxiyay ayuu noqdaa weeyaan yatawara wuu isqariya oo wuu dhuuntaa min alqawmi ikhyaartii iyo odayaashii uu la fariisan jiray ayuu ka dhuuntaa muxuu uga dhuumani min suu'i maa bushira bihi min ajli suu'i maa shay xumidii darteed ayuu uga dhuuntaa bushira la bishaareeyey bihi asaga loogu bishaareeyey oo layidhi gabara kuu dhalatay buu odayaashii darteed xumideeda darteed buu uga dhuuntaa weeya markaasuu fakaraayo yani caqligiisu ka shaqeeya uma yatafakar muxuu leeyahay ay asagaa naftiisa ku taradudayo ayumsikuhu gabadhaan u dhalatay ma haystaayo miska cishtaayo miska daaya calaa huunin ay calaa hawaani ihaano iyo dulli korkeed ma iskaga haystaa dulli ba aan ku qabo haddaan dooni taasuu ku fakara amase yadusuhu wuu aasaa fi turaabi carada dhexdeedaba ku aasaa ciiduu geliyaayo waa duugaa taa ayuu ku taradudayaa weya alaa hooyaay saa waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukminayaan ayaa xugumahaa u xumaaday weya allah saasuu leeyahay subxaanahu watacaala halkan waxaa rabbi subxaanahu watacaala uu kaga waramayaa mushrikiinta waxyaalaha nooc iftiraaadkoodii ka mid ah iyo waxyaalihii ay samayn jireen oo xunxun ka ahaa ayuu rabbi nooga waramaya iftiraaadka waxaa ka mid ah inay ilaahay subxaanahu watacaala u sheegaan inuu leeyahay yacni hablo inuu leeyahay dumar inuu leeyahay inay u sheegaan baaba ka mid ah iftiraaha iyo kadibka ka mid ah weeyaan allah waxay leeyihiin yacni waxay odhan jireen almalaa'ikatu banaatu llahi bay dhihi jireen malaa'igtu waa hablihii ilaahay wey saasay odhan jireen taas buu marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi allah bay waxay u ictiqaadiyaan inuu maaragtay gabdho dhalay uu leeyahay malaa'igtu gabdhihiisi ay yihiin ayay u ictiqaadinayaan ayagana naftoodu waxay u sheegtaan wiilashii oo markii gabar loogu bishaareeyaa way ma ogola marka ilaahay subxaanahu watacaala oo horta waladba loo nisbeeyay ama wiil ama gabar ku doona ha noqdee waa meel ka dhac wey ilaahay meel looga dhac nusqaan wey lama ogola ilaahay khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay yacni saaxiba walaa walad haween iyo maaragtay owlaadba ilaahay waa ka deeqtoon yahay uma baahna rabbi subxaanahu watacaala in ilaahay loo nisbeeyo owlaad loo nisbeeyana oo la yidhahdo walad buu leeyahay sawaabu kaana dakarna oo unta kuu doona ha noqdo waa ilaahay oo meel looga dhaco ilaahnimadiisii oo meel looga dhaco wey laan owlaada waxa u baahdo qof maskiina oo daciifa oo dhimanayo leh war magac ha kaa haro magacaada hasii baaqi noqdo yacni saas oo kale ayaa u baahdo ama qof u baahan yacni maaragtay cadow ha lagaaga kaalmeeyo owlaadii ha ku garab istaagto ama berri markaad maaragtay daciifto owlaadaada ha ku xanaanayso oo duqowdo iyo wax lamid a ilaahayna waa ka nasahan yahay waxaasoo idil weeyaan marka waa naqsi iyo meel ka dhac ilaahay ay uga dhacaan marka waxaa la yidhahdaa shayga ay naftooda u diideen oo gabdhihii ah bay allah subxaanahu watacaala ku magacaabayaan ay leeyihiin ilaahay baa maaragtay gabdhahaas buu leeyahay ayagan haddii gabar loogu bishaareeyo la yidhaha gabar baa idiin dhalatay waa ka xanaaqayaayo ikhyaartiba xataa inuu la fadhiisto ayuu ka dhuumanayaayo sida maaragtay qof ceebaysan oo kale wuu iska dhigaya marka qur-aanka waad arki doontaa waa in badana ku arki doonaa allah subxaanahu watacaala oo walad loo nisbeeyaa aada uga dagaalama qur-aanka wa qaalu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lardu watakhiru ljibaalu hadda an dacuu liraxmaani walada wamaa yanbagi liraxmaani an yattakhida walada soo ma jeed yacni allah intaasu aayadood isdaba dhigay waxay yidhaahdeen allihii raxmaankaabaa walad leh mujeeda markaasaada shay culus baad la timaadeen oo samaawaadku inay la dildilaacaan ay sigeen dhulku yacni la jeexjeexmo buuruhu ay la daataan ay soo hoobtaan عباب آن كلمة داس درتيب علوس كإليه إن ربي أبوه شكتا ولد كنت المامتان الله ومحبانا ولد إنه مارت الشيشوان نسقان إيميل كدعو مارك الشيء أول بباطل أها أي وحي سمايان حدنا باطل كيبي شيء باطل كو أها إيسي سمايان إن إلهي ولد الله نسبه وباطل حدنا وحي أيقو أي نعبايان وحي أحي وحي كين إيسي حداد إلهي ولد نسبه إيسو وحي أديق أجعش هاي إنا ترى ربك أيها كنت المامت وحي أيقا أي نعبايان بي ربك كنت المامين سبحانه وتعالى ودمر كي أهل إيسي ayada dumar iyo maartay yaani iyo laba lab iyo dadigi rag iyo dumar bay isku mid ilaahay agtiisa ka yihiin yaani hadana yaani markii mantiqooda la qaata shaygi baatil ka aha baatil ku sii ahbay sameeyeen oo macbuudkoodi waxa ku tilmaameen inuu maartay leeyahay maxaa la yiraahdaa gabdha inuu leeyahay malaa'ikta ilaahay bayna ku jeedaan hablaha ay tilmaamayaan Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الزخرف ورب النوغو شاقي وحو الله ليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كبدأ إني كبقان ملائكة إلهي فكاسا لأشهد خلقه فكان أبورين إني الدمر يهين ما يقع أرك مقوم جوك بيهاي ستكتب شهادتهم ويسألون وقال قري وأنا لو يدين دونا مرخاتك عاصي كمرخاتك عينوية في سورة النجم الله حوليه مركا أيقو رهدين يعني ويلش أيقو أي دونا يعني قبلهنا أي نعليهين با الله حوليه ألكم الذكر وله الأنثى إذن كانوا لبكي بعد نيدي الله قد تدقيبوا ليه مياه تلك إذن قسمة ضيزة وقيب أن عدارة لغو سمينينو وقيب أن لغو عدل فلن وعدل لغو سمينينو الله سبحانه وتعالى حوليه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما الله سدا سولي يعني ما رتي الله ما ويلش إذنك إذين صاعي ربنا ملائكة بو قبضك كبكتينيا والله هذا الوين بك أرمي سام بالليل هذا العرس أياد إلهي كيس كل إذن مرك آذي آد أي أبدا انتهي ردينت إلهي أكر ديو ما رتي إني الله قلت المامان إنه ولد ليهي ولما حدنا أو قبض أيهين ملائكة إلهي قبضه إلهي أيهين الله آد بو قرآنك أقول رديا يعني مارك في سورة الصافات وكالو حولية فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون بل جواب ويديب على لي مع الله قبله اسكاله هبله إليه أيهون ويلش إليه المياه يعني ساسا لي أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ملائكة من قبضك بقنا مياه أيهون أركيين الدمر يساسي كوغا ذي المياه ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون مالك القرآن كآدي آد أي أهور ديا الله ولد إلا نسبيه أما لبحا نغضي أما ددي كان نغضي وملك دعوية ويجعلون وحي اعتقاديا لله الله وحي اعتقاديا البنات حبله بيعتقاديا وحي لانا ملائكة وبنات الله بيدها سبحانه إلهي بكنزهنا ذي نسقان عدنك ونسقان إميالك دعه الله بكبهنا ذي أي تنزيحا له يعني عما نسبوه إليه من الولد وحي رب أمس بيان أو ولد رب بكبهنا ذي ولهم وحي إليه ما يشتهون وبزعمهم الله عبره وحي جعليهين أي إليهين أو ذكر كي هي لبكي بي نفتو دورتين أي إليهين بيولي أي رويل كي بيت الماء ويلشين أي دونيا الله ندمر كي بيونس بيني يوم وإذا بشر حدين لبشاري أحده من أي كمدة بالأنثى حوين حدين لوغو بشاري يعني جعل هذا ماشا ويجعلون ذا يعني وحا ربا وحي رنا كامل جعل مركي لفظك جعل اللي إلى هذا قرآن كي لا أفر معنوه استعماله يعني معاني دورها استعمال لغة عربية أفر معنى الله استعماله صدح معنى قرآنك واستعماله يعني معناها كلام لغة عربية لغة استعماله لفظك جعل اللي يراه ذو مركا جعل بمعنى اعتقد سل أيضا هدى عن برنوكلا ويجعلون لله البنات بمعنى يعتقدون لله البنات وحي اعتقادين الرميسيين الله إنه قبل ليه جعل ذاس بمعنى اعتقد ويا معناها اللبادي كنت ماذا بمعنى صيّر بالصاد صيّر أوكل كنت ماذا يعني إحيسين شيء قال لقى إحيسيه سيد الله في سورة النوح وكليه وجعل القمر فيهن نورا أي صيّر القمر في السماوات نورا وحكى اهيسيي نور بو كدغ معنى صيره ويتاسنا وحي كتما دا جعل بمعنى خلق انا والله استعماله بمعنى خلق او ابو رستي احنا قران كتما دا في سوره الانعام بلوغ رب حوليه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اي خلق الظلمات والنور بالوجينا الله ابوري الظلمات والنور كم افراد وحوي جعل ذا بمعنى شرع الله استعمال سيده مثلا يعني انشا ايو مرك ليتفق ايو علق ايو طيلم انت جعل ذا سيده كلا ليراه يعني بمعنى شرع وغد غلي شيء وغد غلي باليراه لغه العربيه انه كنت ماذا الفيت بن مالك وحوليه في خلاصته في الخلاصه وحكول ابن مالك في خلاصته حوليه كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلق بورنيا مرك جعل ذا بمعنى شرع بالله استعماله ويا انت اصلا معاني بو كنت ما داوي حتى مرك ويجعلني لله ذا ويعتقدون ذا سويا واذا بشر هذين لبشاري احدهم مد ايجا كاملا مشركينتي بالانثى وين هذين لوغو بشاريا او غبر با كو دلت لي يراهو ظل وجهه وجهي سوحو احاذا او نقضا مسودا مد مدو ايو نقضا ويا محوم مارك وجهيس أمدو بانيا يعني وجهيس متغير بو النقضة حزنك إيا مرقت إيا مارك عرضة درتين أيو وجهيس لمدو بانيا لأن أسلوب كان وحير أهلان حتى وجهيس يوسن مدو النقني هذا عدا هذا وهدو عدا من عدوها وجهيس يوسن بمدو بانيا يعني وحا لوجه ذا وأسلوب عربية وبمعنى الغم والحزن با لوجه ذاوي لأن عرضت حيث هذا لكل من لقي مكروها قف كستأ وحو نعبيه لكل ما قد اسود وجهه غما وحزنا بيدعا قف كستأ وحو كرهتني لكل ما هبل وجهي سوى مذوباري يعني مرق درتيد أيون لما ذوباري بأرنا يانويا مرق بول لما ذوباري مركز ظل وجهه وجهي سوحو نقضاء مسودا مد مذوب ونقضاء دور صومي وهو إساغنا كذيم أي مكذوم يعني ممتلئ حزنا مد لقبو حيي مرق لقبو حيي ويا اما ممتلئ غيظا عرب مد لقبو حيي ويا وقار المفسرين توحيني وهو عرانيا على المرأة التي ولدت له الأنثى هو ينتهن علمها قبل دا قد شيء ايو مكو حناقيا سيدا ايو كان سطيء وكلا ايو مارتو عرانيا سائل ما قبل ايو قد شيء ايو حناقه وي تاسو كلا المفسرين تقارك شيء يتوارى واسقريا او وضونتا من القوم دقيد بكردونتا اخيارتي ولا فريسنجري ايو اسك قرياوي يعني يختفي ويتغير ويعني سايس انتكو ار درتي ايو قرسوميا وي محو اسلا قريني من سوء ما بشر به من اجل سوء ما شيء حمدي درتي بشر لو بشاريه به اسغبا به شيء لو بشاريه يعني شيء لوغو بشاريي حميديسا سببتيدا درتيد ايو ماركتي اسكو استرايو او دك اوغا دونتا ويا لانه اسكو هيستا مرده غبر ودلتي انو نن عيبيسن او يحي انو ماركتي ميد عيبيسن يحي ايو ماركتي ساسو قامنسن يحي ويا marka يعني waxay dhigi jiray markii la yiraahdo arabta hebelo gabar baa ku dhalatay markii loo sheego waxay oran jireen yani jahiligi way ma hiya binicma walad bay dhigi jireen ما هي بنعمة الولد المفي عن ما وحب الشيء وحب نوض الشيء بيجري مكاسي علين جرين إلى هذا نصرها بكاء وبرها سرق بيجري كبدا وحب أن عين وحوي يعني كو قرقار ميسو عدو مركو كو يمادو انت سيفت يدق هذا تقول هذا قال قلي ميسي وأين إيسا نصر يعني قرقار كو وين كو بيدوية وين كو أيدبيني بر يعني وحسين تيدنا مركي دمع الوالد كيدنا وحسين سامة دات كيدي وأنك إذا وحي كسر حد وطريق إليه منك وحي كسر حد كسيم نيسا وحي يقول هذا كسيم نيسا مركسا درتب بني جرين ما هي بنعمة الولد بي أورنجرين هذا الكاسير هذا مركا يعني مركا سوحو كفكرا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب أن يمسكه يعني ما هيستا أو مسكعشتا قبلنا على هون إهانة دشيد مكو هيستا يعني الهون وحلو جيدا وحال الى هذا والهوان بلغه قريش قريش ايا اتقان هون كسدا سيدان قد معنى الهوان لو جيد دل درتي يعني اهانه ام عيبيس ماذي ما يسكح هيستا أم أمسه وحكره كفكره يدسه يعني ما أسا في التراب عرضي مكو أسا ما يسكح أسا أيضو النور حيئة ما أسا تاسو كفكره ياوية لبداس أيو كتر الددا إنو هيستا عيبها كو أهاتيو سندلين أما أيضو النور إنو أسا أمارك عيبتيو كرا حيستا يراد هبل قبديس والدلي إنو يراهدو سداسو كربو مارك كتر الددا ياوية مركز ربي سبحانه وتعالى وحوليه ونوع جهل جماش يقول لي ذا تيوي ألا هو يا إساء وحا حماضي ما يحكمون وحي حكمين أيان أي حماضي بربي لي سبحانه وتعالى وامد إلهي وقلت المامي مشركين تو إسمين جرين الموؤود اللي قلت المامي والله ليه في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بالأرنة قفكي آسي بأنت انت لكينو باقي لآسي لفتي سئلمه أي آسين بقيامها سؤال لو جيدني يعني ما رأيته وحال لي بأي ذنب قتلت ذنبين لقوسه دي لإيشك ذنب قاقشك ساسا لأرني سي ما رأيته قلبي اللي قد دي لقفك أسقوه مقلي أي هذا كان لقو أرني ياوي أيضا أيضا من في سورة زخرف ورب نوشاك وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كذيب يعني ساسا رب لي سبحانه وتعالى مركا أيضا لم يتهيوه للذين ذكي وحأسقنا لا يؤمنون عن الرومينين بالآخرة آخراء الروميسنين مثل السوء حمد تساره هذا أي أسقنا ذيوين وإليه المشركين في عن آخراء الروميسنين بمثل السوء له مثل السوء إلهي أنت سكوليه ولله الله وحوليه المثل الأعلى تسالها سراء أي رب سبحانه وتعالى لي مثل كسربه لي وهو الله العزيز عليه أمر كيسعو يعني قالب يهيو ايوه عزئي شرفه وضم اسكالوه لا يغلبه أحد عد إلهي كأت كان كرتاني إسنجر أمر كيس كأت كان كرتاني إسنجر الحكيم الله حكمله ويانه يعني وحوى الذي يضع الأشياء بواضعها شيء كستان يشكوها بوان الله وحكيم كأهويا مركا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني وحي إليهين تصالها تيسحن أي إليهين يعني وحويان أيها أيها الدلقي هي صفات حميد له أو صفات أسحن له جيدو الحاجة إلى الأولاد والصاحبة أيها أيها وحي أباهيهين أولاد أيها أباه عرور أيها أباه اللهم أباهن هوان أيها أباه اللهم أباهن مركة احتياج ذاتي باهي ذاتي الله هو الله غني وي قد يقتن ذكيسي باهذات أي باهنيهين أي مثل السوء يعني مارت مثل حمض إليه أما إن مثل السوء اللي جيده الجهل والكفر بالله عز وجل جهل يقال لماذا هو إله يكون كفريين إن اللي جيده أي مارت اللي قلت الماماوي ولله الله حوليه المثل الأعلى تصاليه سريي الله بأسك الصفة العليا ما اللي جيده تلمامت ولا يسمي سريسه ربي بأسكاله وتوحيدك كنك إنه عبادة ذلية وحولي يا ربي سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال والجلال وحالله وحي صفة الكمال وصفة الجلال الله بأسكاله هذا علمي جيتاي هذا قدرتي أوتاي هذا باقي نمته وجريه الله بأسكاله مثل الأعلى أي ربي لي هوي وهو الله العزيز اللي أمر كي سوء غالبي هوي الحكيم حكم له شاول بكل جي سبوس كي سبقويا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الله ذو قبل لها أما أسددك بظلمهم ظلمك أي قلان سببتها ذو قبل لها فكفره وشركه ومعاصره وحصمه حتى يرب أقبل لها ما ترك إلهي كما تقول عليها أرض كركي ذلك كركيسة من دابة وحلك كركيسة كل سعضاء وقما تقول دابة وصامرنا كل ما دب على وجه الأرض بالإله وحالله وحيقلك كركيس كسع ضوية إلهي وبابئن لحاوية ولكن سيؤخرهم الله دبنها ودتك ذنوبته لإنتو أقبت عقوبتك ومسوا الددجية أيضا معاصيدي يحميدي يكفرني وحب السمين بو الله أدل قاتاوية ودبنها إلى أجل مدعو مسمى لما قعاري أي ربي دبو قدها أجل كاس مسمى وحول وقت إلهي سبحانه وتعالى أتي صلى يقرن أيه وحي علماء كل شيء هو وقت آجالهم مركة لمن أيان أو مارك وقت قوذين لقارئ يلوجه ذاوي عمر قوذ مركو طمان يبلوجه ذاوي إلى أجل مسمى بإله ودب وقل لي ياوي مركا ما ترك على ظهرها من دابة هل كان يعني لما شيقين من يعني مارت أرض الله سوى شيقي أي مجرته دول الله سوى شيقي مجر وضمير لو عليه عليها بالي ما ترك عليها من دابة عليها هذا أرض الله سوى شيقي مجره لكن وحالك قادنا يا مرح دين إلهي بني آدم أو شيقي يعني أويل ولو يأخذ الله الناس دفع دين الله شيقي مرح دين دابة الله شيقي ودابة الله شيقي إن ما شاس أي ملكة تحيبها لفهمية مرك عبارة السياق عيد أسعو طبعا لقفها نوية مرك صادرتي بميرحان والله عبير كراوية والله قبيه كرا مرك إلهي وحوليه حديد ذاتك دروبت أي قلان لوقف سن لها لوقف من لها ومرك الدنب أو قلبه هورا لقع قابلها نوك كوركيد وحكونا والان لها مجري ومد إلهي واتبتري لها وي. لبا معنى مرك علمات كشيغان لبا معنى أي آية دار كشيغان ويا معناها كوباد وحي ليهين أيضا وحي خاص كتا كفار وحلو جيدا الناس كان ضدك اللي ولو يأخذ الله الناس بظلمه وحلو جيدا وقال ذوي محايا للذنب لأي قال ليه من كفرقة الذنب ذنبهم بإليه سلا درت الإلهي ضدك العقاب مايه ولا تزر وزيرة وزر أخرى ويا معناها سيئرمي لكن جمهور العلماء مفسرين تبنا كود وحي كفسر سيد عبد الله بن مسعود أبو الأحوص أبو هريرة فرق بدن او سلف كمدا وحيلين ايد وعام ايد وعام او اه ذنوب تبني ادم ككدعداه الهي سبحانه وتعالى هدو قبل لها يعني قبشداس او قبتا ايا وحو البكل ود لها لها لها لاج لها حتى وحيلين وحا لها لاج لها بالك ليرا دورشانك ام حر والوالك يعني مارت او قدكيس او كجرا يا لو هلاج لها كما بحثين ويا مدول بكل جهه هلكاس لوغه هلاج لها بيني صوت وحينين يعني معناها اي امارته هرتا اي علمادو دورتان اي رجحان معناها ان عام لا دغو اي رجح يا وي صوت وحينين او عموم نمده تصينيو الله مركه اولي هي ما ترك على ظهرها من دابه وحال لهذا ونكره يعني وحين تعالى في سياق النفي بيت الله او ما ترك بكور مرت ماذا النافيه ذا حيد بكور مرت مكاسا حدر اللفظ او من اه او زائدها الوكرديه مركه وحين فائدينيسا اي تصريح كتهي على العموم اي صريح كتهي كعدا ان عام لا دغو اي ايداس كعدا مركه عيد كاستا او دلك كركيد كسوتا الهي كما تغين بني ادم كلي اما قال كلي لو ما جيده حتى مخلوقات الهي وبابين الله لكن الله هو الله حليمه او دلقاته سدا درت عقوبه كما سو ددجنين او دبو ادغوي ولكن سي يؤخرهم الهي و ادبدغا الى اجل مدة او مسمى لما غعابي الله كلي او غرناي وقت عمرغي سقف او دمادو اما امدا كون الهي او هلاغيو ايا لو جيداو فاذا جاء حدو يمادو اجلهم مددودي حدي اي تمادو وقتغي الهي انو دلو او يعني اي بنتان حدي لا غارو وقتغي حدو يمادو لا يستأخرون ساعة يعني قدر من الزمن زمن كقدر كمدة مد بمران ساعة ولو لحظة ساعة مركة للي ما ساعة دان أو مارتي لحنا كدقيقة وانكساسانين ما قدر من الزمن ولو لحظة دعكرته قدر يردب ومدع عيويا ولا يستخدمون من أخر مرانه أجشو ذكا مخر مري كران واختقي إلهي سبحانه وتعالى وقلت لقلي أي مارتي بمن ينويا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون في سورة المنافقون إلهي وكل يهوي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.